قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رمني الله علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأحمد الله عز وجل أن جمعنا بإخواننا في هذا البرنامج المبارك، وإلى أن يأتي شيخنا الفاضل المبارك الشيخ مصطفى العدوي أسعد أن أبدأ الحلقة مع إخواني جزاهم الله خيرا، أخونا الشيخ بدر ابن رجب وبحثه في فضل الصلاة في الحرم، وأخونا الشيخ ياسر لطفي جزاه الله خيرا في بحث رمي الجمار، ويناقشهما أخي جزاه الله خيرا الشيخ وائل عبد العظيم وأخي جزاه الله خيرا الشيخ حسن الحداد. بداية أذكر إخواني ونحن نحتفل بنصر جيشنا على اليهود أن النصر له أسباب ذكرها رب العالمين وهو يحكي ويتكلم عن غزوة بدر. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتم أذلة لكنهم كانوا على شرع رب العالمين، كانوا مطيعين منقادين لربهم متضرعين إليه بالدعاء. دخل أبو بكر كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وهو رافع ليديه يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم حقق لي ما وعدتني، اللهم إن قريشا جاءت بكبريائها وخيلائها. حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. وقال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لكن هو التذلل والانخضاع والانقياد لشرع رب العالمين. هذه تذكرة ونحن نحتفل بهذا النصر. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وعز المسلمين، وأن يطهر المسجد الأقصى من هؤلاء اليهود الغاشمين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل موتنا يا رب العالمين. نبدأ مع أخي فضيلة الشيخ بدر بن رجب جزاه الله خيرا وبحثه في فضل الصلاة في الحرم. شيخ بدر جزاك الله خيرا، نريد تعريفا موجزا عن بحثك إجمالا قبل أن نتلقى الأسئلة من إخواننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في إخواني طلبة العلم الأفاضل وفي شيخنا مصطفى العدوي وحفظه الله. أمين. وهذا البحث قد كلفني به فضيلة الشيخ مصطفى العدوي منذ وقت ليس بالطويل، وهو بيتعلق بفضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا المسجد الأقصى. نعم. ومضاعفة أجر الصلاة في هذه المساجد الثلاثة. نعم. فكما هو معلوم لديكم جميعا بأنه ورد من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم بارك الله فيك شيخ. وورد خارج الصحيحين وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم. فهذا البحث يتعلق بهل مضاعفة أجر الصلاة في مسجد النبي هي بألف وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي مسجد بيت المقدس بمئتين وخمسمائة صلاة على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس خمسمائة صلاة كما هو متداول بين الناس. نعم. نعم. حديث خمسمائة صلاة حديث ضعيف. نعم. لا يصح. طيب نترك جزاك الله خير. نعم. نترك المجال لإخواني فضيلة الشيخ حسن. نعم. تفضل بتقديم أسئلتك لأخي. بارك الله فيك. أسأل أخي فضيلة الشيخ بدر، يعني ثبت أن الصلاة في المسجد الحرام بحسب ما قدم بمئة ألف صلاة، فهل هذا شامل جميع الحرم أو كيف قننا أهل المساحة مكان الحرم؟ هو المسجد فقط أم الحرم بأكمله؟ طيب هذا في الأول وتوكل على الله. بداية شيخ بدر معذرة، هل الذي يصلي في الفندق، ننزل الكلام على الواقع، يصلي في الفندق هل ينطبق عليه أنه صلى في الحرم ويأخذ فضل هذه الصلاة أم لا؟ نعم. نعم. هذه هي لب البحث أو هذه المسألة تعتبر لب هذا البحث. نعم. فبداية كما ذكرت ثبت خارج الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة. نعم. هذا خارج الصحيحين عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، وكلا الحديثين صحيحين، ولكن اختلف أهل العلم هل المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة أو أنه يشمل مكة كلها أو مكة والحرم، على قولين لأهل العلم. نعم. القول الأول أن ذلك يشمل جميع أرجاء الحرم. نعم. وهذا قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما ثبت عنه، ولكن الأسانيد لا تصح إليهم، ولكن ثبت بأسانيد صحيحة عن عطاء بن أبي رباح وعن الإمام الزهري وعن قتادة ابن دعامة السدوسي ثلاثتهم أنه قال بأن الحرم يشمل جميع أرجاء مكة وليس المسجد الذي فيه الكعبة فقط، صح عنهم ذلك. ومن الأئمة من قال بذلك أيضا الإمام سفيان الثوري وسعيد ابن جبي، وهو قول الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام الشافعي، وحكي عن المالكية ورجحه ابن القيم وهو فتوى اللجنة الدائمة، واستدلوا لذلك بعدة أدلة. أولى هذه الأدلة حديث أن النبي حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ماشيا كتب الله عز وجل له بكل خطوة 700,000 حسنة من حسنات الحرم، 700,000 حسنة من حسنات الحرم. فقيل لابن عباس عن رأيك هذا يا ابن عباس أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن الحسنة في الحرم بتضاعف إلى 100,000 حسنة، ولكن هذا الحديث حديث منكر لا يصح، في إسناده رجل يسمى عيسى ابن سوادة، وقد قال الإمام أبو حاتم الرازي بأنه منكر الحديث، وقال عنه البيهقي بأنه مجهول، وعليه فالحديث لا يصح، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث أصله في البخاري وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صلح الحديبية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحل، فكان إذا حانت الصلاة دخل إلى أرض الحرم فصلى ثم يرجع إلى الحديبية. لا. وكما هو معلوم لديكم بأن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم. لا. فكان هو مقيم في الحل وإذا حان وقت الصلاة صلى في الحرم ثم يرجع إلى الحل، ولكن هذا الحديث هذه الزيادة أيضا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الحرم فيصلي من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن الإمام الزهري عن عبد الله ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم، وكما هو معلوم لديكم جميعا وأنتم أهل حديث بأن رواية محمد بن إسحاق عن الزهري فيها بعض الكلام، وهو أيضا عن وهذه الرواية خارج الصحيح، خالفه سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الصحيحين فلم في صحيح البخاري فلم يروي هذه الزيادة، وقال ابن مفلح بأن هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وعليه فيسقط الاستدلال أيضا. طيب. بهذا الحديث. نعم. والحديث الثالث معذرة شيخ بدر، لكن يعني المباحث الحديثية يعني نعطي الحكم. نعم. إجمالا للحديث. نعم. حتى المشاهد ما يعني لا يتفلت. نعم. منا. استدلوا أيضا بحديث عن أم هانئة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد، أسري به من بيتها، أسري به من بيت أم هانئة، ولكن هذا الحديث أيضا حديث منكر لا يصح. وعليه فالاستدلال من الناحية الحديثية لا يصح. ويتبقى عندنا أثار التابعين، وهو أثر عطاء بن أبي رباح، وهو أثر صحيح في هذه المسألة، وكذلك أثر قتادة وأثر الزهري. وقال أيضا من الأئمة، بل أستطيع أن أقول هو قول جمهور أهل العلم، بأن الصلاة في جميع أرجاء الحرم لها مضاعفة الأجر كالصلاة في مسجد، في المسجد الحرام نفسه الذي به الكعب، وهو قول الحنفية وقول الشافعية وقول المالكية فيما نسب إليهم، وقول الظاهرية أيضا. نعم شيخنا، لكن ننبه على شيء جزاك الله خير، أن كثير من الناس يتكاسل عن حضور الجماعة. نعم. ويعني ننبه على فضل الجماعة، وإن كنا نقول كما قال أخي الشيخ بدر أن الأجر يضاعف بإذن الله، لكن الجماعة يضاعف أيضا، الجماعة أكثر. أي نعم. نعم. يعني حتى يعني جزاك الله خير. تفضل يا شيخ وائل. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجه لأخي بدر جزاه الله خير، صلى الله يوفقه، سؤالا مترتب على هذا الذي ذكر. إذا كان ما ذكرت شيخنا من أو رجحت من قول أن مكة أو الحرم كله يضاعف فيه الأجر، فهل يحرم على أهل الحرم، يحرم على أهلها المقيمين ما يحرم على الوافدين من مسألة قطع الأشجار والتقاط اللقطة والصيد وهذه الأشياء؟ والله هذه المسألة هذه خارج البحث. نعم طبعا متعلقة يا شيخ محمد. ليش؟ لأنها الآن أهل الحرم ثبت عليهم أحكام. هؤلاء ثبت، والشيخ ذكر أن الأرض كلها حرم، فترتب على هذا الذكر أحكام لأهل مكة وغير أهل مكة. كل من دخل الحرم من مكة أو من غيرها فصلى داخل حدود الحرم له هذه المضاعفة، يعني غير مقصور على أهل مكة فقط. طيب شيخ بدر فضلتك، ذكرت تفصيلا في مسألة المسجد الأقصى، وذكرت أن المشهور عند الناس 500 صلاة. لخص لنا ما وصلت إليه. هو المسجد الأقصى كما هو معلوم لدى أكثر الناس بأن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة، وهذا ورد فيها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل تستطيع أن تقول حديث منكر لا يصح. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطيالسي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن أبا ذر رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتذاكرنا الصلاة في المسجد الأقصى، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلاة في مسجدي هذا تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو. فدل على ذلك على أنها على الربع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة في بيت الله الحرام في مكة 100,000 صلاة في حرم مكة. حتى على قولك في حرم مكة 100,000 صلاة. وصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. وصلاة المسجد النبوي هل له حرم؟ لا، المسجد النبوي يختلف عن المسجد الحرام. فضل. فالمسجد النبوي هو البناء فقط. نعم. وإن اتصلت الصفوف مهما بعد. نعم. ولكن يشترط اتصال الصفوف داخل البناء. إذا مكة يعني خلاف المدينة الحرم. نعم. والمدينة في المبنى المسجد. نعم. أو في المصلى. نعم المسجد. نعم الذي يصلى فيه. والمسجد الأقصى ليس له حرم. المسجد. نعم. في المسجد. نعم. لذلك أنبه إخواني أن هناك كلمة منتشرة كثيرا بين الناس يقولون عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وهذه نوه عليها فضيلة الشيخ بكر عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية، أن كلمة ثالث الحرمين قد تعني أو يفهم منها الناس أن المسجد الأقصى له حرم، والمسجد الأقصى ليس له حرم. جزاك الله خير يا شيخ. عندك سؤال للشيخ؟ والله يعني قبل ما عبت أسألك سؤال، هل صح لديك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة؟ نعم هذا حديث صحيح. نعم. إذن هل إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيه؟ ما بين لابتيه. نعم. نعم. فهل المدينة كلها حرم على هذا الحديث يعني؟ نعم. لا لا، الأهل العلم عندما تكلموا في المسجد تكلموا في المسجد، هي لا يدل معنى كونها حرم، فهي حرم مثلا أن يقطع شجرها أو أن ينتهك فيها الدماء أو غيره، ولكن من ناحية مضاعفة الأجر فهذا خاص بالمسجد، لأن النبي قال صلاة في مسجدي هذا، حدد نعم. المسجد. نعم. لكن هل قال أحد من العلماء أن الصلاة داخل حرم المدينة؟ لا، لم يقل بها أحد، لم يقل أحد من أهل العلم، إنما قالوا ذلك في مكة فقط على خلاف. فالحديث السؤال اللي يتصل بسابقه، هل الفرائض والنوافل في الأجر سواء في الحرم؟ نعم، هذا سؤال جيد، هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول وهو قول الشافعية وقول الحنابلة أن ذلك يشمل الفرائض والنوافل، واستدلوا بعمومات الأحاديث، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، وحديث عبد الله بن الزبير وجابر صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي فرض أم نفل، فاستدلوا بعمومات هذه الأحاديث، ولكن خالفهم الأحناف والمالكية فخصوا ذلك بالفريضة دون النافلة، واستدلوا بحديث زيد بن ثابت الذي هو في الصحيح خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فقالوا بأن المضاعفة هذه تختص بالفريضة دون النافلة، ولكن الراجح أن هذا يختص بالفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول ولم يقيد ذلك بفريضة أو نافلة. طيب سؤال يعني قريب من هذا يا شيخ بدر، تفضل. تعلم أن النساء صلاتها في بيتها خير من المسجد، هل هذا ينطبق على الحرم يعني صلي في الفندق أفضل أم المسجد؟ هذا قال المجد بن تيمية في هذه المسألة، ويستثنى من ذلك النساء لورود أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأنبه تنبيه يسير جدا على زيادة الله في حديث ابن عمر اللي هو لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة من الناحية الحديثية إلا أن لها شواهد تدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير له، لذلك قال المجد يستثنى من ذلك النساء. جزاك الله خير. في سؤال مكمل بقى للسؤال اللي سأله الشيخ، مسألة باقي العبادات هل تضاعف في الحرم أيضا، يضاعف أجرها في الحرم؟ نعم، هذا قال الإمام الزرقشي بأن جميع العبادات بتقاس على الصلاة فبيتضاعف أجرها، ولكن هذا قياس مع الفارق، لأن النص إنما ورد في الصلاة تحديدا، لأنه قال 100,000 صلاة، فلا نستطيع أن ننزل هذا على مثلا على الصيام أو غيره، وقد ورد في ذلك حديثين عن ابن عباس، الحديث الأول من حج ماشيا كتب له بكل خطوة 700، هذا كله ضعيف. نعم نعم، 700 خطوة بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. قيل وما حسنات الحرم؟ قال الحسنة 100,000 حسنة، وهو حديث منكر لا يصح. وارد أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان بمكة وقام بعضه كتب له 100,000 رمضان في مسواه، وهو حديث أيضا ضعيف لا يصح. وعليه فإنه الثابت في حق الصلاة وحدها لا غير، فعليه المضاعفة خاصة بالصلاة، ولكن هذا أيضا يعني ينبغي من العمومات، لأن مكة أرض الله الحرام ويستثنى منها ما في غيرها، فأن العبادات قد تتضاعف أجره، ولكن إلى هذا القدر الكبير يحتاج إلى دليل ثابت من السنة ولا يوجد، ولكن الأعمال الصالحة في مكة أيضا أفضل من غيرها من الأماكن لشرف المكان. هذه المسألة تناولتها بالبحث يا شيخ. نعم يا شيخ محمد. يعني مثلا مشهور أن السيئات تضاعف في مكة. نعم. ما الوارد في ذلك؟ لا. وننوه إخواننا الذين هم إن شاء الله ذاهبون للحج أو للعمرة، الحج يعني نسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين، أن كثير منهم يدخن بجوار بيت الله، ممكن ينظر إلى النساء، فهل السيئات أيضا تضاعف؟ هذا قول الأهل العلم، يعني هذه المسألة مضاعفة السيئات لم أبحثها لأنها خارج عن نطاق البحث، ولكن الذي أعلم أن مكة لها شرف، وشرف المكان بيقتضي أن الإنسان لا يفعل فيه الأشياء، ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب، فينبغي على الإنسان ألا يلحد في بيت الله الحرام وفي حرم الله. يعني أظن أن كثير من الصحابة تركوا مكة نعم من أجل هذا السبب. نعم نعم، جزاك الله خير. في أسئلة تانية في البحث ولا ننتقل للبحث الآخر؟ لا كفى وفى. طيب ربنا يحفظك، عشان عندنا رمي الجمار. كثير من الناس يلتبس عليه أمر رمي الجمار، فأخي وفقه الله الشيخ ياسر لطفي جزاه الله خيرا، بحثك في رمي الجمار فقط شيخ ياسر إن شاء الله، أو ما سنناقشه اليوم إن شاء الله؟ طب لخص لنا يا شيخ ياسر ما يفعله الحاج في رمي الجمار من أول يوم إلى آخر أيام الرمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحج يبدأ في رمي الجمار في اليوم العاشر من ذي الحجة، فأول وقت لرمي الجمار يكون في اليوم العاشر وهو يوم العيد. يوم النحر ويوم العيد. ماذا أنا أقول ذلك لأقرب على الناس فقط، لأن عاشرة 11 12 يعني هنقول أول يوم العيد يوم عرفة، وأول يوم العيد، وثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، ممكن عشان نبسط للناس. جزاك الله خير. يبقى أول أيام الرمي يكون يوم النحر يوم العيد. جزاك الله خير. ثم بعد ذلك ثلاثة أيام للمتأخر. للمتأخر ويومان. وهما يعني وهي الأيام التي يطلق عليها أيام التشريق. الثلاثة. لمن تأخر، ويومان لمن تعجل. فهذه هي أيام الرمي. طيب. في يوم العيد. العيد أو في يوم النحر. لا ترمى إلا جمرة العقبة. هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. طيب. مع ذلك الشيخ ياسر فاصل ونواصل بإذن الله لاستقبال فضيل الشيخ مصطفى العدوي، جزاه الله خير، ربنا يحفظه. الله أكرمني، الله علمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع مجلس من مجالس البحث الفقهي نتناول فيه إن شاء الله تعالى وقدر مسألة من مسائل الحج وعملا من أعماله، وهو رمي الجمار. أعده أخي في الله ياسر وفق الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني بدر ووائل وحسن وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية خان ياسر وفقك الله، القصة المشهورة أن سبب الرجم أن إبليس تمثل لهاجر في صورة رجل لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح إسماعيل، فتمثل له في صورة بشر، وقال هذا الرجل الكبير يريد ذبح ولده، فرجمته بسبع. ثم ذهب إلى إسماعيل قال له أبوك يريد أن يذبحك، فرماه بسبع إلى آخر الأسر. هل هذا صحيح؟ هذا لم أقف له على سند صحيح. لم مع شهرته لم تقف له على سند صحيح. فضل يا أخي برسالة بشيخ ياسر، لرمي الجمار هل يشترط شروط معينة للحصى الذي يرمى بها، أم أي حصى جائز؟ نعم، تكلم العلماء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تكلم العلماء في الحصى الذي سترمى به الجمرات الثلاث، فقال العلماء في وصفه قالوا يكون أكبر من الحمص وأقل من البندق، يعني في حجم الفول شيء تقريبي يعني. نعم. لا تغال وتأتي بحجم كما يفعل السفهاء ويقولون نقتل الشيطان، إنما هو فوق البندق دون البندق وفوق الحمص. نعم. بالتقريب يعني. بالتقريب هذا كلام الأهل. نعم صدق. شيخنا أود أسأل الشيخ سؤال مبتدئا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي ياسر، هل ثبت أن وجوب الرمي مجمع عليه؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على وجوب رمي الجمار، لكن هذا الإجماع منخرم بمخالفة المالكية، فمن المالكية من قال بأن رمي الجمار سنة مؤكدة كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح، ومن المالكية من قال بأنه ركن من أركان الحج وهو منسوب لعبد الملك بن الماجشون، وجماهير أهل العلم على أنه واجب من واجبات الحج، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى فيما ترى. فيما نعم نعم تفضل. بارك الله فيك شيخ ورفع عليك. وقت الرمي، هل هناك وقت معين للرمي، وماذا يحصل لو خالف أحد هذا التوقيت؟ يعني هل هناك جواز للمخالفة؟ سؤاله حسن جدا، سؤاله مهم بس متشعب. على كل أفصل أعطي ما تريد من الشعبة التي تريد سألها. الشعبة هي توقيت الرمي، يعني هل هناك وقت معين للرمي، وماذا يحدث لو تجاوز أحد هذا الوقت سواء بتقديم أو تأخير؟ أقول بأن العلماء قد أجمعوا على أن أيام الرمي أربعة أيام للمتأخر وثلاثة أيام للمتعجل. هنا مسألة على هذا، أظنك لم تسأل عن بداية الرمي. بداية الرمي ونهاية اليوم الواحد. أنا أريد أن أفصل، أقول رمي يوم النحر يختلف عن أيام التشريق للعلماء كلام في أن بالنسبة ليوم النحر ألا وهو يوم العيد، فقال العلماء لا ترمى في هذا اليوم إلا جمرة العقبة، وقالوا بأن أو أجمعوا أن وقت الفضيلة يكون بعد طلوع الشمس إلى قبيل زوال الشمس، أي إلى قبيل الظهر، هذا وقت الفضيلة. واختلفوا في أول وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد، فمن العلماء من قال بعد منتصف الليل، ومن العلماء من قال بعد منتصف ليلة العيد، ليلة العيد يعني قبل طلوع الفجر. نعم، بعد منتصف ليلة العيد بعد الدفع من مزدلفة، ومن العلماء من قال بعد صلاة الفجر، ومن العلماء من قال بعد طلوع الشمس. وأرجح الأقوال فيما أرى والله أعلى وأعلم هو قول من قال بأن أول وقت جواز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. عفوا، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا شيخ ياسر. الآن أنت ذكرت قولا وجيها في أول أمرك أن وقت الاستحباب والفضيلة من بعد طلوع الشمس إلى زوالها، يعني إلى قبيل وقت فضيلة، يعني أفضل الأوقات، ما فعله النبي أفضل الأوقات، أفضل الأوقات هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الحكم كما قال أخوك إذا رميت جمرة العقبة قبل الفجر؟ قبل الفجر أيه. وبعد ماذا، ما الحكم لو رميت بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ هذا سؤال أخيك، جزء من سؤال أخيك. على قول من قال بأنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، فقالوا يعتبر أداها قضاء. أنا أحب بالدليل، بارك الله فيك. دليل سمعتنا مقلدين قبل كده، أحب بالدليل. قالوا قلت، قالوا قلت، قالوا الراجح من قال الله قال رسول الله، ديننا دليل هؤلاء وهم طائفة من أهل العلم. دليلهم قالوا بأن حديث جابر بن عبد الله وفيه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر ضحى، أما بعد فبعد الزوال. فقوله هذا، قال العلماء قوله هذا هو بيان لمجمل واجب جاء في قوله خذوا عني مناسككم، واستدلوا أيضا بحديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خصص لهؤلاء، علمنا أن لكل يوم خصص لهم، لما رخص لهؤلاء رمي اليومين في يوم واحد، قالوا علمنا بأن لكل يوم وقتا محددا، لكل يوم وقتا محددا. واستدلوا أيضا بحديث قول النبي افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. كيف افعل؟ لما جاء رجل ليس لك. نعم، هذا عليك ليس لك، افعل ولا حرج. لما جاء الرجل حتى امسيت يا رسول الله. نعم، قال افعل ولا حرج. نعم، قال العلماء فسؤال الصحابي يدل على انه كان معلوما عندهم ان الرمي قبل المساء. هذا الغالب، لكن كلام النبي افعل ولا حرج دل على دليل النبي وإجابة النبي. لو كان هناك وقت نهي لحذره منه. يعني نحن لم ننشئ خلافا في كون الفضيلة ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، لم نختلف في هذا، لم نختلف أن هذا وقت فضيلة. لكن أخوك يسأل إذا ما تأخرت عن وقت الفضيلة، أنا معي قول النبي افعل ولا حرج، ما رميت حتى أمسيت، قال افعل ولا حرج، إذا لا حرج علي. أبدأ بالوقت قبل شروق الشمس. ألم يرد أن النبي أذن لأسماء وأن أسماء رمت قبل الفجر ثم صلت الفجر؟ قالوا هذه رخصة، والرخصة لا تكون إلا من واجب أو عزيمة، وهذا دليل يشهد لقول من قال بأنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. يعني لازم تفصل. نعم، تقول الذين أذن لهم. كنت لسه واصل استطراد الأدلة. ماشي. وعبد الله بن عمر ثبت عنه أنه قال أو أرسل ضعفة قومي ضعفة أهلي وأمرهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الفجر. هذا في البخاري. ابن عمر. ابن عمر موقوفا. ابن عمر موقوفا. نعم. فهذا فعل الصحابي الذي يعني. يعني الآن من الممكن أن نقول لإخواننا الذين يتقدمون من مزدلفة إلى منى ويصلون إلى منى وقد تعجلوا من الليل. تعجلوا من الليل بعد غياب القمر. ووصلوا منى قبل الفجر. وصلوا منى قبل الفجر. يرمون أو ينتظرون طلوع الشمس. خلاف بين أهل العلم والرجح أنهم يرمون. يرمون. لماذا يرمون؟ لحديث أسماء هل غاب القمر ثم بعد ذلك رمت وأتت فصلت الفجر في رحالها. أسماء رمت الجمرة ثم صلت. يعني يا معشر الحجيج، يا معشر الحجيج، يا من اتجهتم من مزدلفة إلى منى ليلة العيد، يجوز لكم أن ترموا الجمرة بمجرد وصولكم، لأن النبي رخص لأسماء في أن ترمي، أو هي رمت عفوا ثم صلت الفجر وقالت إن النبي أذن للضعف. كده تقول للضعف وليس لعموم الحجيج. عموم الذين تعجلوا الذين تعجلوا أصحاب الأعذار والرخص. أي لكن كيف تجيب على حديث وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس؟ هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق، ومن أهل العلم من صححه كشيخ الألباني وفي بحثي أنا حسنته بمجموعة طرقي، فهو حسن لغيره. أنا لم أسألك عن حسنه، أنا أسألك عن الاستدلال به. كيف تجيب على من استدل به لما قال يا بني أو أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ربما مع أنهم الضعفة، مع أنهم الضعفة. من ضعف الحديث فقد كفي المؤنة. طيب وأما من لم يضعفه وصححه فربما يحمل هذا على الاستحباب. اختار لأهل بيته الأفضل. الأفضل إذا صح الخبر. إذا صح وفي كلام. نعم. اسأل الشيخ. طب شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خير قال إذا رمى قبل الزواج، طب لو رمى بعد الزواج يعني بعد الظهر، يعني بعض النساء مثلا يعني قبل أو بعد جائز. بس يا أخوك ما زال أخي حسن سؤاله باقي. نعم. واصل سؤالك يا شيخ، لأنه أجابك على يوم النحر فقط. فقط على يوم النحر، أما بقية الأيام فلم يجب عليها. أيضا حديث، هل صح لديك حديث أم سلمة بأنها رمت قبل الفجر ثم أفاضت؟ أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لترمي فرمت قبل الفجر، ولكن هذا الخبر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خبر ضعيف فيما أعلم. سؤال قائم، سؤال مهم في غاية الأهمية، وأعوذ الأخوي الكريمين، السؤال في غاية الأهمية. الآن نحن نعلم على ما قررت أن رمي جمرة العقبة، جمرة العقبة الأفضل، الأفضل من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر بدقائق، يجوز لي أن أرمي بعد ذلك، لكن أنتقل لليوم التالي، أنتقل لأول أيام التشريق أو لأيام التشريق. طيب حتى أنتهي من يوم النحر، هل يجوز أن أرمي جمرة العقبة بعد المغرب يوم النحر؟ نعم، على الحديث الذي هنا سنتعرض لمسألة آخر وقت رمي جمرة العقبة. هذا السؤال. نعم، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال آخر الوقت هو قبيل الزوال كما ورد عن رسول الله، ومنهم من قال بغروب شمس هذا اليوم أو قبيل غروب شمس هذا اليوم، فبالغروب ينتهي آخر وقت رمي جمرة العقبة، ومنهم من قال لا ينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث. الراجح من رجح بدليلك، رجح بدليلك على راحتك، يعني أنا منعك من الترجيح بس رجح بدليل ليس بالهوى، رجح بدليلك. يعني هل أنا مثلا جئت وذهبت إلى طواف الإفاضة ورجعت إلى منى بعد المغرب، يعني رميت الجمرة العقبة بعد المغرب يوم النحر، هل لي ذلك؟ أقول ورد في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو أن النبي قال لا حرج للرجل. عفوا هذا لمن نسي. لا لا لا لا، أمال ماذا؟ استدل استدلالا في محله. الرجل جاء إلى النبي يوم النحر، يوم النحر، وقال ما رميت حتى أمسيت، فكلمة يوم كما قال الجمهور معناه قبل غروب الشمس، لأن يوم النحر لا يطلق على ما بعد الغروب، تكون ليلة 11. فقالوا أن يوم النحر هم بيستدلوا به أن المساء يطلق على ما بعد الظهر، قبل يطلق على ما بعد الظهر. نعم. فهم قالوا إن قوله أتى رجل النبي يوم النحر وقال ما رميت حتى أمسيت، هذا معنى أنه قبل غروب الشمس. سؤالنا خرج عن هذا، ما العمل فيما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد غروب الشمس؟ ما هو الحافظ ابن حجر لما تعرض لهذه اللفظة حتى أمسيت قال والمساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يسود الظلام. أيوة. يعني يأخذ جزء من الليل إلى المغرب. هو اليوم عرفا بينتهي متى؟ بينتهي بالغروب، بينتهي بغروب الشمس. وهو جاء في الحديث أنه جاء يوم النحر يعني قبيل الغروب. لكن أنا سؤالي عما إذا رميت بعد غروب الشمس؟ الذي تقلدته والله تعالى أعلى وأعلم أنه يجوز له إلى قبيل الغروب. إلى قبيل الغروب، إلى قبيل الغروب. كان عليه دم؟ ليس عليه دم. بعد أستأذنكم في فصل لأذان العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستطرادا لما بدأناه من الحديث عن رمي الجمار، كان السؤال وجه إلى أخي ياسر وفقه الله لكل خير، حاصله ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد غروب الشمس؟ هل عليه شيء، عليه دم، أو ما حكمه؟ والله أعلم. ما زلت أقول يا شيخنا لعموم قوله ارمي لا حرج، أقول أن هذا يشمل بعد الزوال إلى بعد الشروق، إلى بعد غروب الشمس يوم هذا اليوم. لماذا؟ ماشي لن نجادل، لأن النبي قال أنا زعيم ببيت في رفض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فذكرنا له أنفا حتى اليوم الذين اختلفوا أن اليوم ينتهي بغروب الشمس، والسائل سأل يوم النحر وقال ارمي ولا حرج يوم النحر، يعني هل مفاد ذلك ارمي الى ثاني يوم؟ لا. طيب اذا ما الذي منعني؟ ما الذي منعني؟ إيه؟ ان اليوم التالي سيكون بدايته قبيل الفجر. قبيل الفجر على كل ليس عليه شيء عند الجمهور للاضطرار. نعم. والله اعلم. نعم تفضل يا شيخ بدر. ما احتفظنا بسؤالك ليس طبعا. ياسر، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين عند رمي الجمار؟ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عند رمي الجمار قطع التلبية وكبر عند كل حصاة، وكان صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق يقف عند الجمرة الاولى والجمرة الوسطى للدعاء بعد رمي الجمرة، بعد رمي الحصيات السبع. هذا هو الوارد. دعاء مخصوص بعد الوسطى الصغرى والوسطى. نعم. مع التكبير عند كل حصى في الجميع. نعم يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. يا شيخ، ما حكم من لم يرمي يوم النحر وانطلق الى طواف الإفاضة ثم تحلل، وان كان الجواب بالمنع فهل يرخص للسائقين وذوي الاعذار؟ اقول وبالله تعالى التوفيق ان من ترك الرمي إلى أن ذهب فطاف طواف الإفاضة، أقول إذا كان هناك بقية زمن لأداء أو لرمي جمرة العقبة يومها فليرمي، ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وأما إن مضى زمن الرمي فهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال كالشافعية يرميه في أي يوم تلا هذا اليوم من أيام التشريق ولا شيء عليه، قالوا لأن أيام الرمي كلها هي كلها أيام رمي، كلها أيام رمي. ومن المالكية من قالوا لا، يعني يقضيها بعد ذلك وعليه دم. المالكية قالوا ذلك. ما المستند للدم؟ قالوا ترك واجبا. ترك واجبا، هذا قول ابن عباس وهذا مشهور قول ابن عباس. فضل مرد هذه المسألة شيخنا إلى ما سبقتها. أما السائقون فإن كان حالهم كحال من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كرعاء الإبل وأهل السقاية فيعذرون كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعوا رمي اليومين في يوم واحد كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل رعاة الإبل. وهذا ثبت يعني إجمال القول من لم يرمي جمرة العقبة الكبرى التي يفترض أن ترمى يوم النحر ماذا عليه اختصارا كل ربانيا ومعنى الرباني ليس عليه شيء بيوضوء. ليس عليه شيء وهذا قول الشافعي ليس عليه دم. طيب كيف لا أقول من أصحاب العذار إنما أقول من عموم الحجيج أيضا تصر على ليس عليه شيء ترك متعمدا شيخ تركه متعمدا أنا متعمدا متكاسلا أنا, أنا, أنا لم يرد نص عن رسول الله فأنا أريد أن أخرج من الخلاف أذكر كلام لا عفوا يا ريتك تذكر كلام العلماء من ذكرت كلام الملكية فقالوا عليه دم عفوا أنا لم أذكر كلام العلماء أي العلماء أزل في القلب ابن عباس أو الشافعي رحمهم الله ابن عباس ابن لماذا لم تذكر قوله ابن عباس قال من ترك شيئا حتى خرج وقته يعني لو ترك الرجل رمي جمرة العقبة حتى مضت حتى أيام التشريق فهذا اللي عليه دم بقول ابن عباس ابن عباس عفوا اضبط كلام ابن عباس ابن عباس قال من ترك واجبا فعليه نسك فليهرق دما وفي رواية فلينسك نسيكته وانا سألتك ترك رمي جمرة العقبة تركها أداء ولم يتركها قضاء على قول عموما تركها عموما تركها إيه؟ إلى أن خرج آخر يوم من أيام التشريق فعليه دم إن تركها وأداها في يوم من أيام التشريق فعلى قول بعض أهل العلم أن هذا أجزاءه منهم من يوجب عليه دم ومنهم من لا يوجب عليه دم وهذه المسألة لم يأتي فيها دليل فأنا أختار الأسهل على الناس الأسهل على الناس ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن يسما وقد قال خذوا عني مناسككم أنت نفسك تحتج علينا بهذا لا يجوز لشخص أن يتعمد تأخير رمي جمرة العقبة إلى أن تغرب الشمس إلا للاضطرار وإن فعل إن ترك رمي جمرة العقبة بالكلية عليه دم اسأل يا حسن طبعا أصحاب الأعذار ومن ترك ركن ناسيا ما حكم الترتيب في هذه الحالة والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم حكم الترتيب ماذا ترتيب طبعا حلقة قبل أن يذبح عمله متعلق فقط برمي الجمار هو قال عمله نعم. بحثه العلمي متعلق فقط برمي الجمار فأنا دعني أجسد سؤاله السابق سؤال أخيك حسن الآن وهذا شيء يحتاج إليه كثير جدا من الحجيج يوم الثاني عشر يوم النفر يوم الثاني عشر الناس يريدون إدراك الطائرات فيرمون الجمرات الثلاث قبل الزوال قبل الزوال من الفجر والسنة كما لا يخفى أننا نرميها بعد الزوال فما حكم هؤلاء الذين يرمون الجمرة قبل الزوال أعرف حتى لا تكرر الكلام أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد الزوال لا أشك في هذا سؤالي ماذا عليهم لو رموا قبل الزوال حتى يدركون الطائرة أو حتى يكون الزحام في الحرم أخف هناك طائفة من أهل العلم كمجاهد والنخعي والثوري أجازوا الرمي قبل الزوال بلا شيء على من فعل هذا هذا قول إذا حججت الآن بما أنت تذكرنا به خذوا عني مناسككم أنا أقول هذا قول مذكور أنا فاهم أنا أقول هذا قول مذكور فمن أخذ به يعني تسهيلا على نفسه لا سيما مع الازدحام الشديد ومع ما يحدث هناك من مهالك لبعض الناس فهذا أظنه أسأل سؤالي هل عليه دم هل قال أحد من العلماء سؤال أظن الكلام مفهوم يا جماعة إذا رمى شخص قبل الزوال يوم الثاني عشر هل قال أحد من العلماء عليه دم أم أنه فقط خالف السنة ذكر واضح ذكر ابن المنذر أن ما أحدا من العلماء قال يعيد وليس عليه دم. فهمنا قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أهل العلم أن عليه إعادة من رمى قبل الزواج وليس عليه دم. يعني ابن المنذر يقول هذا يعلم أن أحدا قال عليه دم. وهذا التشكل علي مع وجود طائفة من أهل العلم يقولون ليس له أن يرمي قبل الزواج. هو كلامه دقيق. أنا لما وجه إليك سؤالا الآن باختصار، هل أنت وقفت على عالم قال إن من رمى قبل الزوال عليه دم؟ نعم المالكية قال من رمى قبل الزوال، هذا مشهور مذهب الإمام مالك مشهور عنه في يوم الثاني عشر. نعم في يوم الثاني عشر في أيام التشريق يقول من رمى قبل الزوال فعليه دمه. عليه دمه. نعم. ما كيف ابن المنذر نقلت عنه هذا التشكيل عليه؟ حتى ناقشت إخواني وأنا في الطريق في هذا فقلت يعني فربما هو لم يطلع، يمكن يقصد أصحاب مذهب من المذاهب المعينة، ربما شيخنا لأنه كان شافعي المذهب. يعني معنى ذلك قول الحنابلة والشافعية والأحناف لا يجيبون عليه دما، لا يجيبون عليه دما، خالف فقط المالكية، خالفوا فقط، خالفوا في الحصاة، قالوا إذا نسي حصاة فعليه. لا دخلني في شيء الآن، كل شيء له قدر. أنا أسأل الآن حتى لا يعني هم ضيقوا الأمر شديد كثيرا. يا حبيبي بارك الله فيك، أنا أسأل سؤالا يهم عموم الأمة، لا تفرع لي تفريعات لا في حاجة إليها الآن. أنا أتكلم على الحجيج الذين يريدون أن يستبقوا الزحام ويذهبوا إلى مكة كي يطوفوا وينصرفوا قبل الزوال، وأنا علمي قطعا أن النبي رمى بعد الزوال يوم التشريق. فكان سؤالي لك، هل الذين فعلوا هذا ورموا قبل الزوال عليهم دم؟ أنت ذكرت أن المالكية فقط هم الذين أوجبوا عليه الدم. نعم. كده مضبوط؟ نعم يا شيخ. هم على هذا رأوا الرمي قبل الزوال بعد الزوال واجبا. نعم. وعملوا بأثر ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيك أو فليغرق دما. نعم. تفضل يا شيخ بدر. يا شيخ ياسر، لو إنسان مقعد لا يستطيع أن يذهب ويرمي الجمار، هل يسقط عنه الرمي كلية أم لابد أن يوكل غيره أن يرمي عنه؟ يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة. العلماء يقولون في هذه أنه ورد في السنة أن للشخص الذي هو معذور أو من أهل الأعذار له أن ينيب شخصا، بشرط أن يكون هذا الشخص قد رمى قبل أن يرمي له. هذا هو الوارد عن أهل العلم والله تعالى. لا لا تفضل شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم، أسأل أخي الكريم، ما حكم من رمى الجمرات جميعا يوم النحر يريد أن يتعجل أو ينفر أو يستريح من هذا؟ بعض الناس كان يسأل هذا السؤال، قل أرمي الجمرات كلها ولا أتعرض للزحام وإلى من سبب. أرمي الجمرات يعني في يرميها دفعة واحدة، يرمي كل العدد اللي معه دفعة واحدة ولا يزاحم في أيام التشريق ولا في غيره. لا السؤال كده تداخل، يعني هل يأتي بكل الجمرات السبعين جمرة رمي واحدة؟ أجيبه. أولا الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز رمي الأحجار إلا حجرا حجرا فمن فعل خلاف ذلك قالوا تعد يعني لو رمى 15 حصاة تعد حصاة واحدة ثم يعيد بعد ذلك إلى أن يكمل السبعة. هذا قول الأئمة الأربعة. ما فعل؟ نعم هو ما فعل كده. نسألك عن اللي رمى 70 مرة يعمل إيه؟ تعد واحد على قول الأئمة الأربعة. خلاص روح، ماذا عليه؟ أقول هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هذه. لم أرمي الجبار بواجب؟ نعم واجب، عليه دم. على رأي ابن عباس. على رأي ابن عباس. شغل بعض الناس حاجز في هذا وقال بالتوكيل، مسألة هذا أولى من أن أوكل. كان أولى به أن يتعجل، أن يرمي جمرة العقبة ثم يتعجل في اليوم الأول أو في اليوم الثاني فيرمي اليومين في يوم واحد، ثم بعد ذلك يكون عنده فسحة. أي دليل الذي أتيت به؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلم تحج. ما معنى تعجل في يومين؟ متى مشى؟ تعجل يعني كان من أهل الأعذار. طب ماذا تعجل؟ تعجل يعني إيه؟ مشي متى؟ يمشي يعني مثلا إذا كان مثلا هيرمي يوم الثاني عشر الثاني أيام التشريق فيمشي من منى قبل غروب الشمس. يوم كم؟ يوم الثاني عشر. ايوه صحيح في نعم. يرمي جمرات يرمي الشمس يرمي اليوم الاول يوم اول ايام التشريق وثاني ايام التشريق في يوم في اليوم الثاني يعني يؤخر يؤخر رمي اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر اي نعم ما الدليل على هذا هذا الذي حديث رعاية الإبل الأنظار يعني نعم نعم نعم ما هو بيقول هو متعجل ويريد أن يعني يحجز لطائرته لا أنت افترضت أنه متأخر أنت أبقيته للثاني عشر ماشي طيب يا شيخنا يعني أنا أريد أن نسأل أنا اللي نريد نسأل أنا نريد نستفيد أنا جبناك من حاكمك هنا حاكمك عفوا دايما الناس تنسى يا شيخ ياسر اذا نسي واحد جمع رمى ست حصيات بدلا من السبع نعم على اي شيء هذا للعلماء فيه اقوال أيه. اما المالكيه فقالوا ان نسي حصاه واحده فعليه دم والله يستر اما ابو حنيفه فقال لا تؤثر الحصاه والحصاتين فان نسي حصاه نعم في عن ابن عباس ماذا قال هو ورد عنه أثر صح أنه لما سئل عن رمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أرماها بسبع أم بست هذا لم يدري لكن الثوابت عن الرسول أنه رمى سبعا لم يثبت غير هذا لكن أنا أسأل سؤال كنت قرأت أثرا كانوا يتجوزون في الحصاة والحصاتين كانوا يتجوزون في الحصاة والحصاتين يعني ممكن يكون رمى ست ممكن يتجاوز عن خمس الأثر هذا ثابت أو غير ثابت وعن من ثبت لم أقف عليه للأمام في كتابك ماشي أنا هو في كتابي أنا حققته هذا لا أذكره أنا تفضل إذا أنا نسيته وأنا بفش نعم سألوه عن ما نعم. بدأ لكن على الأكثرون على التجاوز في الحصاة والحصاتين السنة الضبط الأعداد لكن إن قدر ونسي حصاة فلا يلزم بدم نعم ولا يلزم ما حكم شيخنا من لم يراعي الترتيب في الرمي يعني قدم مثلا الجمرة الوسطى عكس مثلا هذه المسألة فيها خلاف والراجح وقول جماهير أهل العلم أن الترتيب سنة أو مستحب فمن خالف هذا فلا شيء أعلم هذا ما عليه ليس متعمدا ليس متعمدا ليس متعمدا انتبه وترك الدعاء أيضا شيخنا عند الجمرات ترك الدعاء عند الجمرات المجتمعة ترك الدعاء ايوه ترك الدعاء لا يؤثر في في في رمي الدعاء السنة نعم في بعض الخزعبلات نشرت بين الناس يعني ما معنى الخزعبلات يعني بعض الافكار الغريبه والبدع من ان الشيطان يكون موجود ونحن نرميه اول سؤال سألنا لا فهي في حاجات ايضا ثانيه يعني من صح اجيبه على نعم يعني الناس اللي بتغسل الاحجار وتطيبها وأيضا اللي بيتبرك فيها وأيضا هناك أشياء كثيرة غريبة تحصل في هذه فممكن يعني تفصل لنا في هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما غسل الأحجار فلم يرد عن الصحابة الكرام ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا معلش إذا كانت متسخة نعم إذا كان فيها لكنهم تكلموا إذا كانت الأحجار عليها قذارة فهل تزال هذه القذارة بعض من جاء بعد الصحابة لا أذكرهم الآن شيخنا قالوا تغسل أو اشترطوا أن يكون الحجر طاهرا أو الحصى طاهرا ليس هناك دليل على هذا أنا قلت لم يأتي دليل على الرسول تقول لي ما خير بين أمرين اللي اختار أيسرهما هل ثبت أن الرسول عليه السلام غسل أحجارا لم يثبت ولا الصحابة الكرام لا تشوش على الناس في ليس في حاجة إلى تشدد الآن نريد نفعل الثابت والله يعيننا على فعل الثابت عن رسول الله اللهم أمين وهل صح خبر أن في كل حجر أو حصى يرميها الحاج تكفير كبيرة لا هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم ولا عن صحابته الكرام وهذا من الأمور التي أحدثها بعض الناس في موسم الحج بارك الله فيك يا شيخ طبعا أنت ما حججت لكن يمكن يكون عندك علم في المسألة أنت تعرف الشاخص نعم. والحوض نعم. الشاخص يعني عمود وتحته حوض نعم. أنا وأنا أرمي الحصى عن بعد أنشن على الشاخص أو أرمي في الحوض فقط قال العلماء يرمي في الحوض فقط يرمي في الحوض لا شرطا ذكرت على الفائدة ليس شرطا أن تصيب الشخص. ليس شرطا أن تصيب الشخص. لما تسقط في مجمع الحصى. في مجمع الحصى. طب إذا خرجت يا شيخ عن مجمع الحصى لا تحسب ولا تجزئه. وإذا من زاد قال أنا أريد أسوي أجر كبير فخليني أزيد في الحصى. يعني. نعم. يعني واحد أراد يزيد الأجر. متأكد أنها سقطت أو لم تسقط لكوني رمى عن بعد. فقال أعيد واحد احتياطا. له ذلك. إن شك. يبني على الأقل. يبني على الأقل. نعم. نعم. ما حكم التبرخ بالحصى؟ بعض الناس يأتون من بلاد التي فيها مثل هذه البدع وأتون يعني يقولون هذا الحصى سنرمي به الشيطان وهذا حجر سيحرك الشيطان. كل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك هيئة معينة للرمي؟ يعني يقولون يرفع يده حتى تظهر بياض إبطاء أو حاجة معينة من هذا الشيء. الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه يرمي من بطن الوادي ثم يكبر مع كل حصاة ثم يدعو عند الأولى عند ال بطن وادي الآن ولا نعم أعلم شيخ أنا علمت هذا في دور ثاني ودور ثالث نعم هو بيسألني عن السنة هو يا رشي حتى لا رحمة لا هو حج لا إن شاء الله أنا لسه مقدم أوراقي إن شاء الله تقبل دعيني بس الله يبارك لك يا أسأل أخونا حبيب شيخنا عن الوارد في الرمي التكبير بالذكر التكبير ولا التلبية هل ظل النبي يلبي وهو يرمي هو تكلم خلي التكبير التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقرب يوم قال مالك يعني تقطع في يوم في في في يوم عرفة صورت فيها خلاف لكن الجماهير على قطع التلبية عموما الله الله يبارك فيك ويحفظك الله يحفظكم شيخنا ويسلمكم كل سوء معلوم أنه لا دعاء بعد رمي جمرة العقل نعم شكرا في أيام التشريق يعني لا ندعو ولا في غير أيام التشريق نعم حتى يوم النحر لا دعاء بعد رمي جمرة العقل لا يوم النحر ولا يوم التشريق الأول ولا الثاني ولا الثالث شخص أراد أن يتعجل يوم الثاني عشر هل يرمي جمرات الثالث عشر أو تسقط عنه تسقط إن أراد التعجل تفضل يا شيخ بدر يا شيخنا طيب لو هب يا شيخ ياسر ان انسان نسى مثلا في يوم الثاني عشر ان يرمي الجمرات وسافر الى بلد ماذا عليه عليه دم ان وكل احد ان يذبحه في ارض الحرم مثلا ما يعلم احد بمكة ليوكله بهذا الامر سهل الامور هذه سهلة اخويا ياسر بارك الله فيك وحفظك الله الله يحفظكم شيخ الآن يوم النفر يوم الرحيل يوم الثاني عشر واحد بيقول لي أخي أنا سأبيت وأمشي الفجر وأنت ارمي عني بعد الظهر يوم الثاني عشر أنت باقي في منى أنا وكلتك ارمي عني بعد الظهر يعني هيرمي عنه اليوم الثالث من أيام التشريق اليوم الثالث يوم الثاني يوم الثاني عشر نعم. أنا مشيت الفجر من منى تجي إلى مكة نعم. وقلت لك يا ياسر أنت باقي في منى قلت لي نعم قلت لك ارمي لي بعد الزوال معك نعم. أنا ماشي بسرعة حتى أدرك الطواف مبكرا وأنصرف يجوز نعم. يجوز بسهولة كده يجوز يعني هل أنا الموكل يكون موجودا أو ينصرف هو يوكل من يرمي من بعده الموكل يكون موجودا العلماء حدا فقالوا لا يكون موجودا بعد الغروب لكن إن انصرف قبل ذلك فله ذلك طب السؤال إن كان موجودا فللوكيل أن يرمي هذا لا أعلم بارك الله فيك طيب على كل حال يعني لعلك ماشي ما لا نقول شيئا تفضل اسأل يا شيخنا حفظك الله طبعا من حج يختلف عما لم يحج أنا أرى أن بعض الناس يرمي الجمرة بكل ما حملته يده يرمي بالحصى والجريد ويسب الشيطان ويفعل كل أنت فعلت به وأنت طلقت زوجتي وكذا فما رشد هذا الفعل هل يجوز أن أكمل الحصوات واحد سقطت منه حصوات شيخ ياسر هل يجوز أن يكمل الرمي بما معه من جريد ونعال وغير ذلك وأن يسب الشيطان ويفعل هذا العلماء قالوا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قذف بالحصى حصى كالخذف قالوا وهذا هو الوارد لنا عن رسول الله فلنلتزمه كلها بدعة التي فكله سؤال يا شيخ تفضل يا شيخ السؤال حساس شوية يعني يعني الحمد لله والصلاة والسلام هل عندك يا أخ ياسر، عفوا إذا كسرت الحواجز شو بعض الشيء، هل عندك دليل على جواز التوكيل في الرمي؟ دليل ثابت؟ أنت تقول واحد وكل واحد يرمي عني يرمي عني يرمي عني، هل عندك دليل ثابت؟ أعرف حديث جابر كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان وسنده ضعيف، أو تخلفني؟ لا أخلف. تقر أنه ضعيف؟ نعم. إذن ما هذا التجوز الذي يحدث بين الناس وقل ارمي عني يا فلان ارمي عني يا فلان؟ ما هو المستند لجواز التوكيل في الرمي؟ حقيقة يا شيخنا ما يعني بحثت هذه المسألة بحثا فقهيا حديثيا للأمانة حتى لا أقول، يعني أقول قول الجماهير فقط. قول أن جميل. أصحاب الأعذار يجوز لهم التوكيل قول الجماهير. نعم. لكن كبحث فقه حديثي، الحديثي رواية جابر لم كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان في سند ضعف. أنا ذكرت هذا لماذا؟ حتى لا يبادر الشخص الحاج، ولا تبادر الحاجة بأن تقول لزوجها ارمي عني ارمي عني ارمي عني. لا لا لا تفعل إذا كانت مستطيعة ألزمت بزيادة. لكن الإنابة عموما يا شيخنا إن كانت غير مستطيعة جاز للضرورة. نعم. للضرورة فقط مع ما فيها من تعكير حديثي إذا جئت أقف، لكن عموما نقول للناس لا تتساهلوا في الرمي وتوكلوا من يرمي عنكم، إنما من استطاعت أن ترمي ألزمت بأن ترمي. نعم. من استطاعت، لأن الرمي نفسه عبادة ويعقبه دعاء، وهذه مواطن من مواطن الدعاء. نعم. تفضل يا شيخ بدر. أخذ بدر حججت؟ نعم يا شيخ. حججت. طيب. طيب. أنت كان بحثك في ماذا؟ أحب أريح أخاك ياسر بعض الشيء. فضل. أرجع إليك يعني. أنا نزلنا في مكة في العزيزية في الحج، وأنا لن أستطيع أن كل صلاة أذهب للحرم أصلي في العزيزية وأجري كامل. نعم يا شيخ. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طيب. واختلف أهل العلم في تحديد المقصود بالمسجد الحرام. اختلفوا. طيب. نعم. ترشدنا. نعم. أنا رجل مسكين جيت أسأله. نعم. ما أنا بعطيك. اللي اختلفوا. نعم. اختار لي الخير اللي قربني من الله. أكثر أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، على أن مكة كلها حرم، فيجوز الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة وله أجر الصلاة في المسجد. ما أنا عارف إن مكة كلها حرم. نعم. لكن ما حرم بمعنى ماذا حرم؟ يعني يأخذ المضاعفة. يعني كلها مسجد يعني؟ نعم كلها مسجد. يعني أصلي تحت مسجد دخلت مكة في أرض في شوارع مكة؟ إذا دخلت مسجد نعم تصلي. لا في المساجد كلها حرم. يعني نعم. شوارع حرم وكل يعني حرم يعني كلها مسجد حرام ولا إيه؟ كلها إذا صليت في البيت نافلة فالنافلة بتضاعف كما في صليت فريضة. إذا صليت الفريضة في جماعة أيضا في بتضاعف أيضا، ولكن ليس كمضاعفة المسجد. المسجد لأجل الجماعة. نعم لأجل الجماعة. يعني أنت تقول إن مكة كلها حرام. نعم. لأن النبي قال قال إيه؟ الصلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وأنت تفسر المسجد الحرام بأنها مكة. بأنها مكة. أذكر لي دليل كده يعني. نعم. هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة و يعني في دليل. نعم. يرجح. قول عطاء بن أبي رباح وقول الزهري وقتادة ثلاثتهم قال قول عطاء دليل. نعم. لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المضاعفة بتنال جميع أجر مكة. الأحاديث الواردة في هذا ضعيف. يعني لما نقول يعني هديا بالغ الكعبة وفسر للناس أريح قلبهم، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ فيه، هديا بالغ الكعبة يعني بالغ الحرم. لا الحرم يعني إذا أرض الحرم. نعم. هديا بالغ الكعبة وأيضا استدلوا شيخنا ورد أيضا استدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، واستدلوا بهذا الدليل على أن مكة كلها حرم، وأن بيت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من بيت أم هانئ. هذا الحديث ضعيف لا يصح. لا ثبت شيء في هذا الباب غير هذا الحديث. هناك حديثين أيضا، حديث ابن عباس الذي ذكرته، من حج كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم، قيل له ما حسنات الحرم؟ قال كل حسن بمئة ألف حسن. ولكنه ضعيف أيضا لا يصح. وأيضا حديث صلح الحديبية الذي ذكرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحل، فكان إذا حانت الصلاة دخل فصلى داخل أرض الحرم، ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري، وهي زيادة شاذة مخالفة لما في الصحيحين. صدر، هل مضاعفة الأجر يشمل سكان مكة أيضا؟ لا، يشمل كل من صلى في مكة من أهل مكة أو من غيره. يعني أنت الآن تريد أن توجه رسالة للحجيج جعلنا الله وإياكم منهم، تقول أنت على لسانك أنت يعني يا حجيج يا معشر الحجيج لا تزاحموا وتذهبوا وتتكلفوا أنتم في العزيزية أو في العدل أو في الشيشة أو في جبل النور وتذهبوا إلى الحرم تصلوا هنالك، صلوا في مساجد أحيائكم تكتب لكم الأجور كاملة. نعم. كذا تقول. نعم. تتحملها بين يدي الله. ولكن المسجد الحرام الذي فيه الكعبة بيختص بزيادة عبادة، وهي النظر إلى الكعبة أو الطواف. النظر الكعبة عبادة؟ لا، الطواف حولها. هل كل من يذهب يطوف؟ لا، إذا لم يكن سيطوف يصلي في أي مكان في مكة وله الأجر. لم نتكلم عن الطواف الآن، كلامنا لا دخل طوق في اللغة كما يقول عامة المصريين. الآن يعني رسالتك إلى أهل جبل النور وأهل الشيشة وأهل العزيزية، صلوا في أماكنكم في مساجد أحيائكم ولكم الأجر كاملا. نعم. ولا تذهبوا إلى الحرم. نعم. ما اسمك حتى نبلغ عنك؟ بدر بن رجب. بدر بن رجب. نعم. من أي البلاد؟ الرحمنية. من الرحمنية، مركز الرحمنية البحيرة. البحيرة مصر. سيسألك الناس أمام الله. هذا قول أهل العلم الذي أنقله شيخنا. يعني مذهب من العلماء؟ هذا مذهب الشافعية. أي. ومذهب الحنفية، وكذلك نسب إلى المالكية، ورجحه ابن القيم وابن عبد البر والموردي وغيرهم من أهل الشافعية. نعم. والأحناف. نعم. والمالكية. نقل عن. نقل عن المالكية. طيب أنا قلت لك ومع هذا الذي ذكرت نأخذ بالاحتياط وروح الحرب. لا حرج، لا حرج شك. مش لا حرج، يعني أفضل لي ولا لا؟ هذا لا شك فيه، يعني الحمد لله. نعم. هذا لا شك فيه. تفضل شيخنا، حفظك الله وحفظ أخي بدر. بعض الناس يزاحم في الحرم في قضية الاعتكاف خاصة، ويقول أن الاعتكاف في الحرم أجره مضاعف ويترك الاعتكاف في أي مكان من الأماكن اللي حضرتك ذكرتها. هل السؤال هنا، هل ثواب العبادات الأخرى كالصيام والصدقة وغيرها يتضاعف كصيام ثواب الصلاة؟ ليس عمله. لكن هات عندك فايدة فيها. الزركشي قال باقي الأعمال على الصلاة، ولكن هذا كما ذكرت قياس مع الفارق. وورد حديثين في المسألة وكلاهما لا يصح، حديث ابن عباس الذي ذكرته، وحديث من صام رمضان بمكة وقام بعد رمضان كتب له 100,000 رمضان صغيرة، ولكنه حديث منكر. لا يصح. أسئلتك مركزة لأن الوقت بقي 5 دقائق، فالذي عنده سؤال مركز للأخوين ياسر وبدر فليفرح. تضاعف الحسنات، فهل تضاعف السيئات لما ارتكب إثم في مكة؟ هذا نوجه لشيخنا. ومن يرد فيه من خادم بظلم من نذقهم عذاب أليم. عندي شيخنا سؤال للشيخ ياسر حفظه الله. نحفظ. أقول هل يشترط لغيم الجمار الوضوء؟ هذا لم يرد فيه نص خاص، لكن بعض أهل العلم كما نقل ابن قدامة في المغني قال يعني من من من من سنن الرم أن يكون متوضئا، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على كل. فقال هي عبادة. يعني مسألة صعبة، أنت ما تعرفش المشقة على الحجيج والمشقة في الوضوء. ليس هناك نص يبين أن من سنن رمي الجمار الوضوء، ليس هناك نص بهذا، لكنه قول لبعض أهل العلم. في النقاط البعض أي حاجة تطلع على قول البعض أهل العلم، نكاح المتعة تطلع على قول البعض أهل العلم. نعم. ليس بهذه الطريقة. أنت الآن في مقام تبليغ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تبليغ أمة محمد. لا ننكر أن الوضوء له فضل، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إني كريت أن أذكر الله على غير طهارة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا نختلف في فضل الوضوء، لكن أنت تربط عبادة بوضوء فلازم تكون دقيق في مثل هذا المقام. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين ياسر وبدر وفقهم الله لكل خير ولكل جميل وزادهم الله علما، اللهم آمين. وأسأل الله أن يسر لهما سبيل الحج، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين وائل وحسن، بارك الله فيهما وسددهما الله. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء التوحيد ونصرة الكتاب العزيز ونصرة السنة المباركة والدفاع عن شريعة الإسلام. هذا وأهيب بالأخ المصري الرئيس المصري الدكتور محمد بن مرسي، وفقه الله لكل خير، أن يحكم شريعة الله. وأذكره بقوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وبقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فادخل بنفسك في أعداد المتقين يتولاك الله، وعليك أن تحسم مادة العبث الذي يدور فيما أسموه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. فهذا العبث لا يجوز ولا يحل أبدا أن نتناقش في شريعة الله تطبق أو لا تطبق، ولا يحل ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يرفض قانون لتجريم من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى شيخ الأزهر أن يتقي الله في الدستور ويبادر بنصرة دينه ولا يقف مكتوف الأيدي هكذا. وكذلك جدير بالمفتي المصري أن يبادر بنصرة شريعة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه. هذا وأذكر النصارى مصر بتقوى الله وبأن يسلموا خيرا من الكفر الذي هم فيه، فقولهم إن المسيح ابن الله كفر يخلدهم في الجحيم. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فأهيب بهم وبقساوستهم لمن نحبه لهم من الخير أن يسلموا حتى يغنموا، ونحن هم عبيد لله، والمسيح عيسى عليه السلام ورسول الله محمد عبيد لله، الكل عبيد لله، ولكن الله اصطفى المرسلين بالذي اصطفاهم به. هذا وأذكر الصوفية بأن يتقوا الله في أنفسهم، فقولهم مدد يا بدوي أو مدد يا رسول الله أو يا حسن أو يا حسين لغير هؤلاء شرك وضلال. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمضت هذه العهود البئيسة البائدة التي عم فيها الجهل وطم، ويجب أن نستنير ونقبل على كتاب الله نستفيد منه التوحيد. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وكذلك رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.